جاء في إذاعة سي بي إس الكورية الجنوبية أن منظمة العفو العام الدولي أصدرت بياناً يوم الثانية عشر الثلاثاء وطلبت فيه من الحكومة العاملة الكورية الجنوبية إعلان حالات مواطناتنا اللواتي تم استدراجهن واختطافهن جماعياً.